بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أيها الأحبة في الله، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وأنهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، موضوعنا اليوم بمشيئة الله نقدر نسميه خواطر معتقل، أو يعني دروس مستفادة من المنحة اللي ربنا كرمنا بيها، ولو انها كانت بسيطة وصغيرة بالشهور، هي منحة تستوجب الشكر وليست محنة تستوجب الصبر. نعم هي منحة والله، والحمد لله ربنا بيعلم ضعفنا فبيخفف، زي ما قال في سورة الأمثال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فالمنحة بتاعتنا بتبقى بالشهور، كانت مع الإخوان المسلمين زمان بالسنين وبالسنين الطوال، إنما الحمد لله ربنا بيكرمنا، وهي أيام بتعدي في سبيل الله، وفعلا زي ما بنقول أيام حلوة الله لا يعودها، لكن هي أيام جميلة جدا. في بعض دروس وعبر وعظات بنطلع بيها من البحث اللي فات دي، وقبل ما أقولها بقول جزاكم الله عني خير الجزاء للدعوات مع الإخوان المسلمين زمان بالسنين وبالسنين الطوال، إنما الحمد لله ربنا بيكرمنا، وهي أيام بتعدي في سبيل الله، وفعلا زي ما بنقول أيام حلوة الله لا يعودها، لكن هي أيام جميلة جدا. في بعض دروس وعبر وعظات بنطلع بيها من البحث اللي فات دي، وقبل ما أقولها بقول جزاكم الله عني خير الجزاء للدعوات الصالحات اللي كنت بتدعو بيها. وما تفتكرش ان الدعوات دي راحت كده، لا والله، هي كانت بتوصل جوه ازاي، ده موضوع تاني بقى، يعني كان في رادار كده بيجيب الدعوات دي كلها بفضل الله يعني. وبعدين يعني ابسط دليل على ان انا طلعت الحمد لله، والله لو عليهم ولا 100 سنه يطلعوني، ان انا بركه الدعوات الصالحات ربنا بيدفع بيها، بيدفع بالدعوات الحمد لله، فجزاكم الله عني خير الجزاء. هو برضه عشان الحبة دي ما تروحش كده ببلاش، لازم ناخد منها دروس، لازم نطلع بعبر. الدرس الاولاني، وده اللي كان بيفتتح بيه الاخ الكريم في سورة العنكبوت، اللي هو ضرورة الابتلاء والتمحيص، لان احنا بنتكلم كتير، وانا اتكلمت كتير قوي بالذات يعني، فكان لازم برضه ايه يعني اهو حاجات كده في السكة. والحمد لله ربنا لما قال في سورة البقرة قال ولنبلونكم بشيء، تحس انت بتلمت بشيء يعني ما بتنقلش يعني حاجات بسيطة كده وتعدي يعني بشيء من ايه، من الخوف. واظن الايام دي واضحة جدا الخوف دي، يعني واضحة جدا حتة الخوف، محدش بيأمن. من الساعة 2 بالليل الساعة 3 الساعة 4 وعادي، ويفتح ومن غير ما يفتح ويكسر ويخش ويفتش وبتاع، ويقول لك والله هي اوامر التعليمات كده. بشيء من الخوف والجوع، برضه دي واضحة قوي، والجوع ونقص من الأموال بالفقر والأنفس بالموت والثمرات وبشر الصابرين. نسأل الله أن نكون من الصابرين. وعلى فكرة الصبر ده برضه يعني من الله، يعني اوعى تفتكر أن الثبات ده والفضل ليك، أبدا، هو الله سبحانه وتعالى بيثبت الإنسان وبيربط على القلب، وبتحس أنت بالمعاني دي وأنت جوه، ربنا يعافيك، بتحس بيها، تحس أن ربنا معاك، أن كلمة يا رب دي كانت بتطلع سبحان الله. القرآن والله كان له طعم جوه، والله أنا بنقرأ القرآن دلوقتي مش حاسس نفس الطعم له جوه، حتى كان فاضي شوية كده طلعت قبل ما أعملهم قول سبحان الله خير، مش عارف أكملهم يعني، يظهر على حبسة تانية ولا إيه، نسأل الله العافية يعني. نسأل الله العفو والعافية. فبتحس بالمعاني دي، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا. ممكن الشيطان يلعب بدماغك بقى، طب اشمعنى انا؟ يعني هي اسكندريه ما فيها كام واحد مثلا. وبعدين الاصلي انا بالذات كان عندي ظروف خاصه اصلي فصل طيب. هو الله هو الله لما تحصل لك اي مصيبه باي قدر من الله على طول الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. لما كانت تشد علينا شويه كده جوه كان بعض الاخوه معانا في عنبر التاديب مثلا يعني تحس كده ان النفوس بدات ايه. اقول لهم يا اخوانا هو السؤال اللي بيحصل لنا ده كله بعلمه ولا من وراه؟ مش بعلم الله؟ مش ربنا مطلع وشايف؟ ها مش يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور؟ مش بصير بالعباد؟ خلاص ما دام ربنا شايفنا مطلع علينا وشايف اللي بيحصل لنا. بس اهم حاجه انه ما يكونش ايه اللهم ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي. انما ايه يعني حبسه؟ ايه يعني سجن؟ طب ما اتسجن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. دخل شعب ابي طالب في شهر المحرم سنه 7 طلع في شهر المحرم سنه 10 ثلاث سنين وده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ودول الصحابه الكرام اللي ربنا عطاهم شهاده سوره التوبه والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. شوفوا اللي رضي الله عنهم كان بيحصل معاهم ايه. يبقى لما يحصل معانا احنا واحد على الف ولا على مليون من اللي كان بيحصل معاهم نقول ايه ده؟ لا الحمد لله انه في سبيل الله ونسال الله ان يتقبل. وسوره العنكبوت اللي كان بيقراها الاخ الف لام ميم احسب الناس. الناس فاكره يعني ان يتركوا لسيبهم كده كل واحد يقول انا مؤمن على الجنه على طول؟ ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون لا يختبرون لا يمتحنون. لا لازم من الابتلاء لازم من الامتحان. ولقد فتنا الذين من قبلهم السابقين اللي انتوا هتقابلوهم في الاخره ان شاء الله وهتسلموا عليهم وتعرفوا بصحابه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبالتابعين وهتقابلوا سيدنا النبي وتسلموا عليه وتبوسوا دماغه وتبوسوا ايده. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا في ايه؟ في ايمانهم مع الله وليعلمن الكاذبين. نسال الله العفو والعافيه. نسال الله صدق فليعلمن الله الذين صدقوا. اذا لابد من الابتلاء لابد من الامتحان. لكن ايه الابتلاء يجي في ايه؟ لا مش بمزاجك بقى مش انت اللي تنقي. كتير من الاخوه والاخوات بيقعوا في الغلط ده تقول انا كان عندي يحصل لي كذا كذا ما كانش يحصل لي ده. الله طب انت هتقول لربنا هات اللي على مزاجي يا رب اختبرني في الحته الفلانيه هتعرف دي عامل زي ايه؟ عامل زي واحد دخل الامتحان بيقول لهم بس انا ارجو ان الاسئله تيجي في الباب الاول وفي الصفحه اليمين لان مذاكرها كويس. طب هو ده يبقى امتحان؟ حتى الناس تقول ايه؟ تقول الله انت جاي تقول انت جاي تمتحن وانا جاي تحط الاسئله؟ لا ده السؤال لازم يجي لك في ايه؟ حسب الممتحن اللي بيمتحنك علشان يبان له انت ايه؟ مذاكر ولا لا؟ وضعك ايه؟ مش كده؟ اهو بالظبط كده. ربنا بيبتلي ده بسجن، يبتلي ده بعدم خلفه، يبتلي ده بموت حد من قرايبه، يبتلي ده بشويه فقر، يبتلي ده بخوف. ابتلاءات وامتحانات. يبتليك بزوجة، يبتليك ممكن ربنا يعافيها يا رب ويصلح حالها يعني. يبتليها بزوج هي برضه ربنا يصلح حاله برضه. يبتليك بجار، يبتليك بأهل، يبتليك بعيال. ابتلاءات من الله سبحانه وتعالى. انت ما تختارش ابتلاءك، ما تقولش لا. انت تسأل ربنا بقى حاجة واحدة انك تنجح في الامتحان اللي ربنا بيديهولك، لان الثبات من عند الله زي ما قلت. ونعلم جميعا اننا ما خلقنا الا للابتلاء. اصل هو يمكن واحد يقول لك اصل الابتلاء ده يضايق، احنا عايزين نعيش حياه حلوه كده والحياه حلوه ما احلى ايامها وعايزين نعيش كده ايه في دحبوحه كده مش عايزين ضنك وقرف وبتاع. انا طب دي جنه ولا دنيا؟ انت عايش في دنيا ولا في اخره؟ سبحان الله. طيب يبقى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى. سوره الاعلى. فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وزينتها. سوره الشورى. وما عند الله خير وابقى للذين امنوا على ربهم يتوكلون. اذا احنا عايشين في دنيا لازم تلاقي فيها ضنك وقرف وفقر وابتلاءات وامتحانات ده هي بقرفها كده ومش عايزين نسيبها ومثبتين فيها صح. امال لو كانت حلوه شويه ولا كانت مزهزهه شويه كنا عملنا ايه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم بيقول ان الدنيا حلوه خضره وان الله تعالى مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فدي دنيا يا إخوانا، إحنا مش عايشين في آخرة، عايشين في دنيا. اللي عايش في الدنيا ومتصور ان عايش في الدنيا ومتصور ان الفلوس تزيد ما تنقص وان العيال يفضلوا كده عايشين من غير ما يحصل لهم اي حاجة وان انا افضل عايش حياتي كده من غير ما يصيبني اي شيء بنقول له انت غلطان لان الله قال في سورة الانسان هل وهل بمعنى قد هل اتى على الانسان حين من الدهر نعم قد اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا كنا ايه كلنا من 100 سنة فين كنا عدما إنا خلقنا الإنسان الله عز وجل خلق من نطفة أمشاج نطفة مختلطة يعني حيوان منوي مع بويضة من المرأة إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج ليه نبتليه لإيه نبتليه يعني إيه يعني نختبره يعني نمتحنه فوضب نفسك حضر نفسك لامتحانات الله سبحانه وتعالى واسأل ربنا النجاح إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا ادي الوجه بصيرا ادي العين وبعدين ان هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا اما اعتدنا والى اخر الايات انما احنا اصلا مخلوقين علشان ايه الابتلاء علشان الامتحان يبقى لما يجي الاختبار والامتحان ما نقولش الله ايه ده وليه واشمعنى لا نعلم ان ده الطريق ونسأل الله سبحانه وتعالى الثبات المسلم الملتزم النهاردة ربنا بيختبره بابتلاءات بسيطة جدا اللي هي ممثلة في سورة الايه اللي حصل معايا ممكن يحصل معايا حد مرض عادي جدا جدا الاعتقال ده يعني حاجة زي المستيكة كده يعني واظن الجرايد قالت الكلام ده منذ انشاء قانون الطوارئ ده والموافقة عليه قانون الطوارئ المشؤوم لغاية النهاردة 12,000 معتقل 12,000 وشفت هم ما يتلم جوه كله بايه برضه اعتقال عادي تجار العملة اعتقال اللي بيهرب اللي بيصور اللي اي حاجة اللي ماشي في الشارع اللي واحد راح يشتري عيش ما اعرفش ان رجيم ذات شيلن فمتضايق سرخ يخرب بيت مش هيخرب هاته في سبيل العيش وخد اعتقال برضه معتقد واحد تاني مش عارف عمل ايه مع التاني كان التاني مسنود هوب اعتقال يعني زي المسيكة النهاردة عادي خالص خالص امر من الواحد يعتقل ده بسيطة علشان كده بقول لك لما تعتقل في سبيل الله عز وجل يبقى شرف كبير وساعات لما كنا نقعد لما رحلونا بعد كده في قسم الخليفة في القاهرة ترحيلات بعد ما عطوا الإفراج طب نقعد نسأل بعض بقى تلاقي مثلا هم بقى جوه ناس كتير جدا طب نقعد بقى نتعرف على بعض الأخ جاي في ايه وانت جاي في ايه جاي في ايه وانت جاي في ايه طب يقول لك انا جاي بالعملة طب وهي تجارة العملة حلال ولا حرام عم الشيخ بقول له حلال امال بيمسكونا ليه يعني العملة نافعة ولا اسلام نافع زيكم اقول لا اله الا الله واحد تاني بتاع مخدرات طب ليه كده يا حاج ولا اعمل ايه كنت قبل كده وبطلت عليا مش عارف طب بس ما تعرفش بغير الله عليا كذا عليا كذا انا بطلت وهم جابوني تاني طب انت يا عم الشيخ ليه اقول لهم والله انتوا عارفين فيردوا هم على نفسهم يقولوا معلش سيبهم اصل الهفت عليهم الايام دي دول بتوع ربنا علينا احنا يعني دول بتوع ربنا والهفت عليهم الايام دي لكن كان بيبقى شرف كبير ان الانسان كبير ان الانسان يعتقل في سبيل الله سبحانه وتعالى ان الانسان يعتقل في سبيل الله عز وجل وانت بتحس بدي جوه بتحس بيها وبتحس بالايات القرآنية اللي بتسمعها يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول في سورة البروج وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد طب انت صحيح مبسوط ليه ما كنت اسأل نفسك انا جاي هنا ليه ها ما تقوليش بقى عملية التطرف ومش التطرف والارهاب انسى الكلام ده انسى انت لو دخلت جوه شفت شباب صغير شباب صغير والله ويقول لك كده انا المره دي جاي في جلجمايت وديناميت المره الجايه ربنا يكرمنا اجي بالرشاش ان شاء الله اقول له ليه كده اللي هو كده هو كده وانا جيت هنا وعارف ان انا جاي هنا انما انت ايه اللي جابك احنا عارفين انك انت مالكش انا في الكلام بس انت بياع كلام علي انا يعني اقول لهم طيب خير ما انا بياع كلام طب وجيت ليه لما انت بياع كلام ايه اللي جابك علشان تعرف عموما جينا كلنا في الايه في الهوا في ابو زعبل سوا اسمه ايه صوره سوا في الهوا سوا ودينا قاعدين مع بعض فما تقوليش حكايه الارهاب وانا هقولها دي لسه جايه يعني هتكلم عنها ده كلام بيقولوه بس عشان يداروا بيه ان ايه يعني بيعتقلوا الارهابيين بس التطرف التطرف ايه بتاع المهم الكلام ده جاي فلما بتحس بقى وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فعلا ايه الجريمة بتاعتنا الا ان احنا بنقول الله؟ ها صحيح. فكر لما جم فتشوا بيوتنا لا لقوا هروين في البيت ولا لقوا رشاشات ولا طبنجات ولا جلجنايت ولا ديناميت، ما لقوش حاجة. لقوا خطب والدروس اللي انا بحضرها دي، الورق اللي كنت بتكلم منه، العناصر اللي كنت كاتبها دي، بس ده لقوه في البيت. وقال ده تحريز حرزوه ونيابة وامن دولة عليا، وانت متهم وستين يوم على ذمة القضية. ايه القضية؟ انت متهم بالحض على كراهية النظام والازدراء برموز الحكم، وايه حاجة كبيرة او تانية كده اللي هي ايه، والسخرية من مش عارف من رموز النظام ولا حاجة، حاجات كبيرة او مكلكعة كده مش عارف افسرها يعني. بتقول طب ماشي، طب وايه المطلوب يعني؟ وتم تحريض شرايط ومش عارف ايه وبتاع، هل الشرايط دي تخصك؟ والكلام بقى كله شرايط شرايط شرايط، ومش عارف معرض القاهرة الدولي تم ضبط مش عارف مين، وفي مكتبة تم ضبط مش عارف ايه، وفي ناس كانت ماشية زي ما اطلعها معاها شرايط، فايه موضوع الشرايط؟ قلت لا اله الا الله، ولا الشرايط مش بتاعتي. لكن السؤال بالله يا ناس، لو كنت بقول شريط لولاكي كنت اتمسكت؟ قال لي لا طبعا، لا طبعا، والله كده طبعا لا. قلت خلاص اما نطلع بالسلامه نعمل لكم شريط اسمه لولاكم، حسبنا الله ونعم الوكيل، هنعمل ايه؟ ونقول هم يفهموها بقى. يبقى وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فعلا بتحس بيها والله. ايه الجريمه غير انك انت قلت الله؟ زي ربنا سبحانه وتعالى ما قال في سوره الحج، الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ربنا الله ربنا الله. عشان قلنا ربنا الله، عشان بندعو الى الله، بقينا متطرفين متعصبين رجعيين متزمتين ارهابيين، ونتمسك وفي 81 نوع السنة، والمرة ده 4 شهور اهو. سبحان الله، ليه؟ سبيل ايه بالنسبة ليهم هم؟ احنا سبيل الله بالنسبة لنا ده شرف، ده شرف كبير. لكن هيقولوا ربنا ايه في الاخرة؟ طب قولوا قولوا ربنا بقى. وساعتها ايه بقى؟ يوم تبلى السرائر، مفيش بقى لا كذب ولا انفاق ولا اوامر في نفس الوقت. ليه؟ انت مع الله وقدام الله هتقول له ايه؟ وصدق الله تبارك وتعالى القائل في سورة التوبة، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم في الجنة. فالقضية فينا احنا يا اخوانا، مش دعوة بيهم هم خالص. هم زي ما قلت لك ربنا بيكرمنا بيهم، ربنا بيكرمنا باللي يرفع درجتنا، عشان نيجي في الاخر نقول له يا رب وبيوتنا اتفتشت ونسائنا فزعت والعيال والبيت والغيط رحنا ومش عارف بقينا ناكل فول وسوس بفول وفول مسوس وسوس مسول ومش عارف ايه حاجات زي كده يعني. هتقولها لربنا؟ مين اللي عطاها لك؟ مين اللي كرمك بيها؟ مين اللي كرمك بيها؟ ماشي ماليش دعوه بيه، بس خليك في نفسك انت بعت ولا لسه؟ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. نسال الله الستر. السجن بيبقى دايما سلاح اعداء الله، ما لهمش حاجه يعملوها الا السجن، اللي نمسكك يسجنك. طب ما يناقشكش ليه يا ريت؟ طب ما احنا مستعدين للمناقشه. انت فاكر قبل كده لما قلت لك مستعدين نطلع في ندوه على الراي دي بس على الهوا ويناقشونا نشوفه؟ مش بيقولوا علينا متطرفين متعصبين رجعيين متزمتين ارهابيين؟ طب اكشفونا قدام الناس واحنا بنوريكم الارهاب اللي عندنا ايه، مش كده؟ انما لا، مفيش نقاش. هم رايحين يناقشوا مين بقى؟ جابوا شباب الجماعات الاسلاميه، الشباب الصغير ده، طلعوهم من السجن لما كنت هناك وخدوهم في عربيات سياحه مكيفه وودوهم في الازهر، ولجنه كبيره قاعد فيها الشيخ الشعراوي والشيخ الغزالي، راحوا الشباب الصغير راح عاطين لهم ظهرهم، يعني وقفوا عاطين لهم ظهرهم، شباب صغير. قال لما نناقش لا فيش نقاش معاكم. طب انتوا جايين تناقشوا الشباب الصغير ده في ايه؟ ها؟ ما تناقشوا الناس الكبار مثلا يعني. وفي ناس مستعدة للنقاش، لكن هو ما عندهمش نقاش، هم عندهم السجن على طول. وده دايما شأن الفراعنة. ما هو فرعون قال لسيدنا موسى كده، قال له ايه؟ نقول له قال فرعون وما رب العالمين، المخلص لغاية ما قال له ايه؟ قال لئن اتخذت الها غيري لأجعلنك من المسجونين. من المسجونين يعني السجن برضه اهو، سورة الشعراء. من المسجونين يعني في ناس مسجونين وهخليك معاهم مسجون. طب وده سلاح تحاربني بيه؟ ما تحاربني بالنقاش يا فرعون. لكن لا، مفيش نقاش. ما انا بقول لك اما بيعلم وبيكبرهم بيفتكروا ان كل حاجه فيها بالايه؟ بالاوامر. تعرف مرات العزيز مع سيدنا يوسف برضه نفس الطريقه، ولئن لم يفعل ما آمره، سورة يوسف، آمره، طب بتؤمري بإيه؟ لا مفيش نقاط، مفيش دعوة. أمر إنك تزني والعياذ بالله، إنك ترتكب الفاحشة، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن، هدخله السجن، وليكون من الصاغرين، حذله حذله. وعندهم ممكن يذلوا، طب وإيه يعني؟ هو ده إذلال؟ هو أنت لما تمسكني تبيتني بتخشيبة ده إذلال؟ بالعكس، أنا بحتسبها على الله. أنت لما تمسكني وتحط في إيدي الكلبشات وأنا مجرم وأنا قاطع طريق، ده ليها طعم. الكلبشات دي والله كان ليها طعم. وكتير برضو من الشوشية كانوا يحرجوا، يعني يجيب الكلبش ويجي فاهم مؤاخذة، مش هقول له مؤاخذة من إيه؟ طب تأخذني على إيه؟ وأنت بتقول لي مؤاخذة؟ وأنت فاكر إن ده يعني يضرني أو يضايقني؟ لا والله، لازم تكلبش. يقول لي طب حط إيدك من تحت وامسك، أقول له لا، وليه؟ خليها كده. حتى لما قدمني الإذاعة والتلفزيون، على فكرة أنا رحت الإذاعة والتلفزيون، مش فنان، لا، هم خدونا عشان فنان، ده خدونا عشان ياخدوا بصمة الصوت، أصلهم محرزين مية وشوية من الشرايط، فعايزين يعرفوا الشرايط دي بتاعتي ولا لا، فخدوني الإذاعة والتلفزيون عشان يعملوا بصمة صوت. وطبعا الحمد لله ما كانش صوتي برضه، بفضل الله يعني. هم بيقولوا إن صوتي، والله أنا صوتي مش وحش، ده أنا سمعته كده، لا، ده سمعوني صوت مقرف، صوت غريب، انا مش صوتي كده. قلت لهم لا مش انا، وما زلت بصر مش انا، مش هي بصمه الصوت. المهم لما دخلنا الاذاعه والتلفزيون، صور احنا داخلين الاذاعه والتلفزيون انا متكلفش، والاذاعه والتلفزيون انت عارف بقى ان ايه، الفنانين والفنانات والراقصين والراقصات اللي طالع واللي داخل وشغلانه يعني، واخد بالك، استقرار بقى فكله بقى داخل تيك تيك تيك. وبعدين الاقي واحد، انا كنت لابس بدله برضه وبتاع وكرافته، بس الكلبش في ايدي، فالصور عمال يزق ايدي لتحت، منظر مقرف قوي، داخلين الاذاعه والتلفزيون بكلبش، وما انا كله شارف على البتاع ايه فيها ايه دي؟ ايه ده يعني؟ طب فاكر ان دي تضايقني؟ ابدا والله، شرف كبير ان الواحد ما متكلفش في سبيل الله. ساعتها كنت افكر بقى على طول في الايه، فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. فيا رب ما دام كلبشتني في الدنيا خلاص بقى، برحمتك تعافيني في الاخره. فكان شرف كبير. لكن ما تفتكروا ان ده اذلال، ان نعمك في وسط براغيث اذلال. طب يعني ايه براغيث يعني؟ كل ارصب ثوابها. طب ما احنا بنروح الفلاحين وبنتبرغد غصب عننا وبنتقرف في سبيل فسحه ولا شويه هوا ولا مش كده، ولا شويه قشطه ولا بتاع الحاجات اللي هي انتهت دي خلاص يعني. لكن لما نسيبها في سبيل الله نزعل منها ونقول ده ذل؟ ابدا والله. هما بيتصوروا دي بقى، شوف، ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن وليكون من الصاغرين، حذله. قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. نسال الله ان احنا نكون زيهم كده يا رب برحمتك. بس ما يفوتناش برضو كلمة ايه؟ ولئن لم يفعل ما امره. شفت العملية كلها بالاوامر ازاي؟ كل العملية ماشية اوامر. اللي تحت يقول لك اوامر اللي فوق، واللي فوق يقول اوامر اللي فوق، واللي فوق لغاية ما تلاقي واحد يقول لك انا عبد المأمور. انا عبد مين؟ طب تعالى يا مأمور. انت بقى اللي فيهم يقول لك لا انا عبد اللي فوقي لسه. باخد منه. تفضل ماشي بسلسلة لغاية ما تلاقي اخر واحد فيها ايه؟ الشيطان. هو الشيطان اللي بيدي كل التعليمات وشغاله. وقول بالله عليك يعني لما تيجي مسلم ويتبهدل ويتعمل فيه ايه؟ سبيل ايه يعني؟ طب ليه؟ واحنا في دول شيوعيه ولا في دول ماركسيه ولا في دول مش مؤمنه بالله؟ وحتى والله العظيم الدول دي ما بتعمل كده، انا بحلف بالله. وانا كنت هناك في هولندا وانجلترا وشفت، طب والله العظيم الزنازين اللي احنا فيها دي مكان يتحط فيها الحيوانات، وانا بحلف بالله. ده في هولندا عاملين لوكندا للكلاب. الكلاب. واحد مربي كلبين ولا كلب ومسافر، يسيب الكلاب فين؟ يسيبهم في الشارع يلوصهم؟ لا، يوديهم اللوكاندا. والله كده يحجز لهم في اللوكاندا ويودي الكلاب اللوكاندا. واحنا كنا قاعدين في زنازين، والله كنت اقول له والله الحيوانات ما تتحط هنا. لو يقول لك التعليمات والاوامر ايه؟ الاول ما تيجي اسمك ايراد. ايراد كان كلهم ايراد بقى 20 30 100 200 ايراد، ايراد يعني داخل. داخل. وفين عبال ما تلاقي واحد صالح؟ اللي داخلين كتير قوي. يقول لك التعليمات قال اللي يخش يقعد 30 يوم في زنزانه انفرادي، متر ونص في مترين. بس ما فتحش عليه الباب خالص. ولا يشوف الشمس. طب ليه؟ ليه؟ يقول لك والله التعليمات كده. تعليمات مين؟ تعليمات الله. أوامر الله اللي خلق البني آدم ده اللي أنت حابسه. يا أخي افترض البني آدم ده يهودي، افترضه كافر حتى. بني آدم ولا لا؟ ده سيدنا النبي في غزوة بني قريظة كان بعض الصحابة بيتذبحوا اليهود، يهود بني قريظة، فبعض الصحابة ضرب واحد يهودي خر الدم من مناخيره قبل ما يموته، هيقتل هتتقطع رقبته. يوم سيدنا النبي يقول له لا، تضربه ليه؟ ليه تأذيه؟ إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. شوف عظم الجنة. أنا طلبت مرة المأمور وطلعت قلت له أنا بطلب منك طلب واحد، لما لازم أقفلين باب الزنزانة وحاطيني لوحدي، وبعد كده قدام التأديب بقى يعني ده المهم. ففي الأول بقول له أنا عايز أسأل، بسأل سؤال، أنت حاططني انفرادي ليه؟ وقفل عليا كده ليه؟ يقول لي والله يا التعليمات كده، الأوامر كده. شوف الأوامر كده. طب ممكن أطلب طلب وأنا عارف إنك راجل فلاح، وإحنا فلاحين، إحنا عندنا في الفلاحين بيقولوا كده، يا ولا طلعت البهايم في الغيط ولا حابسها لسه؟ اوعى تكون حابس البهايم يا ولا، حرام عليك. روح اطلق البقر والجاموس والحمير والخرفان والمعيز، اطلقها في الغيط، خليها تسرح. شفت الفلاحين وعارفين الكلام ده؟ يقول لك البهايم محبوسه لغايه دلوقتي. يا خبر ابيض، الساعه 10 راجل الظهر وحابسين البهايم، حرام. قلت له انا بطلب انك تعاملنا زي البهايم. يقول لي عيب تقول كده، انت راجل بني ادم. قلت له بني ادم فين؟ فين بني ادم فين؟ ده مفيش ادميه، ده البهايم ما بتتحبسش، بتنطلق في الغيط وانت ماسك الناس المسلمين وحابسهم هنا وتقول لي تعليمات واوامر ليه؟ ده المتهم بريء حتى تثبت ادانته. يضحك. انا بكلمه بالقانون اصلا. قانون ايه يا عم؟ روح يا عم روح. انا بكلم بالقانون ويضحك قوي. صحيح، هو في قانون؟ قانون فين؟ كان بيجي واحد يقول لك انا واخد افراج من المحكمه، القانون مش هتطلع. يوم ما يجي يقول واخد افراج من الراحل، يبقى هتطلع. طالع ان شاء الله مع الف سلامه. وشفت ناس واخده 7 و8 افراجات من المحاكم وقاعده بقالها سنه معتقله، سنه يطلع وايه ولذلك هو خلاص زهق يعني. يقول له ده عندك محكمه النهارده مش عارف، ما هي افراج منعها. وبعد الافراج ايه؟ تجديد اعتقال، اعتقال في تجديد اعتقال، في تجديد اعتقال، في اعتقال، في تجديد اعتقال، وهكذا. فحسبنا الله ونعم الوكيل. اهي كلها بقول لك بالاوامر اهي. وهي قالت له لئن لم يفعل ما امره ليسجنن، لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. بس والله بتكلم باخلاص يعني، الناس دي والله بتصعب على الواحد، لانهم بيبقوا مثقلين بالمعاصي والسيئات والذنوب. وربنا بيقول وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، سورة طه. انا والله اشفاقا على المأمور بعت له جواب، صحيح كان جواب يعني متضمن ايات واحاديث وكانت لهجته يعني قوية شوية بالنسبة له، ان كبير عليه او واحد مسجون يبعث له جواب وده مأمور السجن. انا ما قلت له، قلت له كما تدين وتدان، اتق الله في يوم هتقف فيه قدام الله هيحاسبك، هتنزل تربتك ما فيش رتب. هو بيربي سمك في حوض جنبه كده، قلت له اتق الله، ربنا مش هيسألك عن السمك اللي انت عمال تأكله، هيسألك عن المسلمين اللي موجودين داخل الزنازين في وسط البق وفي وسط البراغيث وفي وسط الحشرات وقافل عليهم الشمس كمان. لكن طبعا ما تصورش هو ان دي نصيحه وتصورها انها قذف وانها سب وهعمل وهبلغ النيابه وكذا وكذا وكذا. لا اله الا الله. الناس دي تحولت فعلا من وظيفه الى عقيده. يعني كانوا بيحاربوا الاسلام من منطلق الوظيفه، يقول لك والله انا وظيفتي كده هعمل ايه؟ الاوامر كده. لكن دلوقتي بقت عقيده والعياذ بالله. بيتقربوا الى الشيطان بايذاء المسلمين. واعتقد ان ربنا سبحانه وتعالى القران انطبق عليهم فعلا. سوره المطففين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبوا، صدقني والله من كتر الظلم والمعاصي كام ألف دخلوا وطلعوا إفراجات وهم قاعدين بالسيئات والمعاصي. ما هو القلب والعياذ بالله قلب الإنسان لما بتعمل سيئة أنت ربنا يعافيك يبقى في نكتة سودة عليه، لو استغفرت تتزاح النقطة دي تتشال. ما فيش استغفار وبتعمل برضه سيئات، نقطة مع نقطة مع نقطة مع نقطة نقطة نقطة نقطة نقطة نقطة، يبقى إيه؟ خلاص القلب ليس اهو دران. كلا بران على قلوبهم. تيجي توعظه تيجي تنصحه خلاص كلامك ملوش قيمه عنده، لان قلبه ايه؟ انتهى، بقى في ران والعياذ بالله، عايز يتصنفر، عايز يتجلى. فبقوا النهارده بيحاربوا الاسلام من منطلق العقيده مش من منطلق الوظيفه. كانوا قبل كده بيقولوا احنا موظفين والاوامر كده، لكن دلوقتي بيتقربوا الى الشيطان بالحرب. وفعلا والله لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه. فين النفس اللوامة؟ فيش، ما بتلومش، لأنها نفس استمراءة المعاصي والسيئات، استمراءة الظلم والعياذ بالله. هتفوق أنت بقى؟ قال ربي لما حشر، لما في الآخر سورة طه، لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. واللي بيقولوا دي أوامر يبقى يجيبوا اللي عصوهم الأوامر في الآخرة. أنا قلت لهم كده والله، كنت كل واحد ده قبله حتى الشويس أقول له إن شاء الله أنا عرفت شكلك كويس جدا وبإذن ربي لجيبك في الآخرة قدام الله، يقول لي مش أنا. قلت له ماليش دعوة، قول اللي عصاك الأوامر بقى قدام الله في الآخرة، قول له يا رب مش أنا. يوم ربنا يقول لك طب روح هات اللي عصاك الأوامر بس، انما نعرف مين اللي بيمسكني النهارده، مين اللي حابسني، مين اللي كذا، مين اللي كذا. انت قول لي اعطاك، انا عرفتكم كلكم بشكلكم كده. فان شاء الله في الاخره تتجابهم قدام الله وكل واحد فيكم يبقى حاله مع الله. يقوم يقول لي ربنا بقى مين اللي اعطاني الاوامر، يا رب ده انا فلان اللي اعطاني روح حياته الى اخر الهام. وربنا قال في سوره القصص كده ان فرعون وهامان ده الوزير بتاعه ها وجنود اديها حجه تمسح. مش اللي بيحج بيرجع كيوم ولدته امه، ماشي براحتك اللي انت عايزه يعمله الاخر اديها ايه حجة وعمرة يا اخوة كمان. يلا عمرتين ها يلا مش يمسح. نقول له استنى بقى، يمسح ايه؟ يمسح ذنوبك مع الله لكن ظلمك للعبد ها يفضل زي ما هو لغاية العبد ما يسامح. ده إن سامحك الله ده موضوع تاني، لأن التوبة ليها ثلاث شروط: البعد عن المعصية، الندم عليها، عدم الرجوع إليها مرة أخرى. لكن والله أنا هفترض إنك طبقت الثلاثة دول، ماشي أنت تبت إلى الله فيما بينك وبين الله، لكن اللي بينك وبين العبد فاضل رقم 4 رد المظالم. فلازم تستسمح العبد. طب لو جاي استسمحني مثلا وقلت لا أنا حر، أما أخذ حق إزاي في الآخرة؟ بإيه؟ أخذ من الحسنات. طب شطب ما عندوش، أخذ من سيئاتي وديه. ده مش أنا وبس، ده ومراتي كمان. ده مش كده وبس، ده وعيالي. مش كده؟ فلي حج يحج ألف سلامة يا حاج كده. فلي حج يحج ألف سلامة يا حاج. يوه يا حجيجة مش يا حاج، مش مشكلة. انما المظالم موجودة، المظالم موجودة، ربنا يسامحك ده موضوعك مع الله ماليش دعوة. انما العبد لسه له مظالم ياخدها منك في الاخرة وهكذا. فنسأل الله العفو والعافية. وصدق الله في سورة الصفات لما قال احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما يعبدون من دون الله ازواجهم امثالهم كله هيؤثر. وبعد كده بقى استبرأ الذين اتبعوا في سورة البقرة من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت فيهم الأسباب. ده موضوع بقى في الآخرة. بس سبحان الله برضو نقول دي أصل سمعتها للأسف بودني. يعني في اللي بيبرر، مش كل واحد لازم يبرر ها؟ في بيبرر. إيه برر يعني؟ إيه يعني؟ يقول لك والله يعني يا ابني مبسوط إن أنا مسكتك وأمسك أمثالك وأمسكك ثاني وثالث وكذا وكذا، طالما إن كنتم بتعملوا إرهاب وطالما. أقول له بس اسمع بس، روّق انت فاهم كويس ان احنا لا بتوع ارهاب ولا بتوع كذا، احنا ما لناش غير لساننا وبنقول بيه قال الله قال الرسول، وبقول لكم الايه في سوره كذا والحديث رواه كذا، والكلام اللي انا بقوله صحف المعارضه بتقول اكثر منه بمراحل، صح ولا مش صح؟ اه يبقى جاي تقول لي عايز تبرر يعني ان انا كنت ماشي غلط؟ برر براحتك، مش في اخره؟ طب ما هو ابليس برر لنفسه، لكن ينفعه الكلام ده في الاخره؟ سوره صاد اسجد لآدم يا إبليس. سو آخر سورة صاد ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. لو قال أستغفرك وأتوب إليك يا رب كان خلاص انتهى الموضوع، إنما ده بيبقى أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، والنار أعلى من الطين والطين أوطى من النار، فالأعلى ما يسجدش للأدنى والأدنى والأعلى براحتك. فبرك وفلسف زي ما أنت عايز. لما تقف قدام الله يوم تبلى السرائر هيتعرف كل ده، مش كده؟ ما هو الكفار في سورة ياسين برضو قالوا كده: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا. شوف اسمع المنطق، ما هوش منطق ولا حاجة بس هم يبرروا يعني. أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ أنتوا عايزين نصرف على الفقراء ونديهم ليه؟ لو ربنا شاء إنه يأكلهم يأكلهم، هو ربنا مستنينا إحنا نصرف عليهم؟ يبقى خلاص مفيش انفاق على الفقراء، لان لو ربنا عايز ياكلهم كان ربنا اكلهم، وعلى ربنا مستنيين خلاص. تبرك ولا ما تبركش؟ بره لنفسه ولا لا؟ سيبه براحته، خليه متيس ومليس لغايه ما يقف قدام الله في الاخره ونشوف المنطق. بس ان شاء الله مش هيحطوا منطق باذن الله ان شاء الله. الخاطره الرابعه، ودي بقى للاسف يعني اللي تعبت نفسيتي اكتر، ان الاسلام بيحارب فعلا، دي حرب ضد المسلمين وضد الاسلام. واتحدى واحد ينكر، لان زي ما بقول لك انا اتقال لي الكلام ده جوه والله. طب انت جاي ليه؟ وخصوصا بتوع القاهره كانوا عارفيني بشريط الحجاب، حجاب المراه المسلمه. اقول له اخ واجي بتاع شريط الحجاب، قولوا شريط ده انتشر جدا في القاهره وما شاء الله يعني. طب ده انت اخ واجي بتتكلم عن المراه وبتقول لها غطي نفسك وبتاع، يوم يجيبوك. طيب هو اربع شهور يا شيخ واجي؟ اقول لهم والله كويس اهم في ميزان يعني. انما طب السؤال برضو ما زال قائم، اللي زيك يجي ليه وانت لم تجي؟ انا واحد بقول لك، بقول انا جايب الرشاش، انا ممسوك بجلجمايت، محرزين لي حاجه و30 حرز بتاع 32 حرز تقريبا او 31 حرز، فانا مبسوط وفرحان يعني. انما انا زعلان عشانك والله. قلت له ابدا، انت لو عقلت ما تزعلش علشان، لان برضو انا الحمد لله في سبيل الله، وعلى الاقل من وجهه نظرهم، من وجهه نظرهم يحسوا ان انا مظلوم. بس دول خلاص انتهى، انا بقول لك كلا برانا على قلوبهم انتهت. لكن محاربة للإسلام مفيش شك في كده، هضرب لك أمثلة. احنا كان معانا جنائيين جوه السجن اللي هم بتوع الجيش اللي هربانين من الجيش، وحتى والله قعدت سألتهم طب انتوا هربانين ليه؟ قال لي اقنعني انت بالراحة، انا راجل صنايعي يوميتي في اليوم 12 جنيه او 10 جنيه على الاقل، اخش الجيش اخد 6 جنيه في الشهر، طب اكل عيالي ومراتي منين؟ فاضطريت اعمل غياب واتمسكت، فيقضي 3 سنين يقضي 2. وعلى فكره بمناسبه الجيش، انتوا فاكرين اخر شريط سلوك المسلم الملتزم في الجيش كضابط وكصف ضابط وكعسكري؟ اهو الشريط ده بقى من ضمن الشرايط المتحرزه ومتواجه انا بيها. ويا ما بيقول لك المخابرات عملت تقارير والشريط، وازاي ده بيتكلم يقول لك الجيش؟ قلت لهم ده انا بقول خشوا الجيش والبس بدله نظيفه، فاكرين الشريط؟ وتحافظ على مواعيد التصاريح. قال لا، ازاي تخاطب الجنود؟ ازاي تخاطب القوات المسلحه؟ اه والله كده، والمذكور يخاطب القوات المسلحه، والمذكور يحرض العساكر على عدم الطاعه. طب ده انا قلت في الشريط لما تلاقي الضابط تعمل له ايدك تدي له التحيه يا سيدي. قلت لهم ده غيري بيكفر اللي بيخش الجيش. مش في كده؟ يقول لك اللي يدخل الجيش بقى. انا قلت لا، قلت له انا كنت ضابط احتياط وقعدت 3 سنين وبقول للاخوه خشوا والتزموا بس لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقول لك جينا للجد بقى. لا، مين اللي قال لك دي؟ النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم. هو انا اللي قلت؟ وللاسف كانت كل الكلام كده. انت بتخطب وبتدرس، انت مش عارف بتدي محاضرات في مسجد ايه، وجايبين الجوامع بالتواريخ. قول كل ده مش مشكلة، حسبي الله ونعم الوكيل، ده شرف ليا قدام الله. انما بقى اللي ايه السؤال بقى، الحاجه اللي يفرس بس اسمع السؤال ده. سين، انت متهم بايه من ضمن الاتهامات؟ يعني انك في يوم مش عارف ايه، كان يوم 4، اعطيت محاضره في مسجد اسمه ابو عمر بالورديان، ترتب على هذه المحاضره، خلي بالك، خروج المظاهرات من المسجد. خرجت المظاهرات تطوف بالورديان ومين البطل، مما اقلق الامن. 2، عطل المواصلات. قلت له ايه ده؟ فين ده؟ قال ده في الورديان ومين البصر. قلت له والله ما حصل، انت ما اديتش محاضره طلعت الناس مظاهرات تطوف مين البصر والورديان؟ قلت له ده فين ده؟ فين الكلام ده؟ المهم بطلع بعد كده بنسال ايه اخواننا بتاع مين البصر والورديان ده؟ تعرف من ايه؟ اصل انت دخلت الجامع مره، فانا كنت اتاخرت مره في درس فعمل شهر بقى، وانا زوجي كل 15 يوم، فلما اجيب مره يبقى شهر. ففي اخ الله يكرمه وانا داخل زي النهارده كده قال الله اكبر ولله الحمد. فانت لما دخلت الجامع ظلت الهتافات داخل الجامع الله اكبر ولله الحمد، مما اعاق المواصلات وعطل الامن واقلق المواطنين. اقلق المواطنين، الله اكبر ولله الحمد. اللي وقفوا في المسجد دي شوف ترتب عليها ايه؟ مظاهرات طافت مين البصل؟ وصلت لغايه مين البصل المواصلات؟ على كلمه الله اكبر ولله الحمد. ايه ده؟ ناس واحد يقول الله اكبر ارحم فيها ايه دي سبحانك يا رب دي تعطل المواصلات وتعمل اقلاق. لكن بقول لك شوف خلاص بقى السما بقى اي حاجه فيها. طب كان معانا ناس في السجن تعرف كان بيجهلهم تهمه بايه؟ انت متهم ايه؟ ها بالحض يعني بتحض الناس ودعوه الناس الى اجتماع لعقيقه. تعرفين العقيقه ان ربنا كرمه بخلفه بيذبح ذبيحه وبياكل الناس؟ لا ده اجتماع. وانا هو انت هو سنتين كانوا حكلهم منظرين تنظيم العقيقه عارف ان التنظيم ده ومن اللي جاب العقيقه وهيدخلوا الخروف في الموضوع ده الخروف انما هيحرزوه وانا هو انت هو هيتحرز الخروف ويتحرز اللي كانوا من العقيقه. والله يا اخي حاجه تعل فعلا. بقول لك الجنائين دول اللي كانوا معانا شوف يتفتح عليهم من الصبح لغايه الساعه 4 فين في العنبر والجرايد تخش لهم عادي والرضاوي تخش لهم. احنا يتضبط بقى مع واحد فينا ورقه جورنان ينزل التاديب. احنا كنا ساعات بنهرب ورقه جورنان وبتاع يعني ليه ما احنا في التاديب هيودونا فين؟ ما احنا قاعدين في التاديب. حتى اسال اقول طب انا نازل التاديب ليه؟ ليه؟ انا عملت حاجه غلط عشان تأدبني في التاديب؟ يقول لك والله الاوامر كده. شوف برضه الاوامر كده بس كان خير وبركه الحمد لله. لكن طبعا ما حدش ينكر انها حرب للاسلام حرب للاسلام وللمسلمين. طب الجنائيين كانوا بيطلعوا نص مده وثلاث ارباع مده ايه بمناسبه عيد الفطر بمناسبه عيد الاضحى 6 اكتوبر اي حاجه يطلعوا. احنا بقى المسلمين بنتمسك قبل العيد مش في اخوه ممسكين اهو قبل عيد الاضحى يعني العيديه اللي بدوها لنا بيمسكوا الاخوه يعني يطلعوا الجنائيين ويمسكوا الاخوه قبل العيد. بمناسبة العيد يطلعوا الجنائيين ويمسكوا الإخوة. محاربة الإسلام واضحة جدا في اقتحام المساجد. ففي قضية هنا برضو في اسكندرية مسجد فجر الإسلام. لا وأنا جوه السجن ومتهموني إن أنا إيه برضو إمام وخطيب وواعي عام جمعية فجر الإسلام وعايزين يجيبوني من طرع عشان يتحققوا معايا هنا. هل أنا برضو بخطب ولا لا؟ تدرس ولا ما بتدرس؟ طب ودي تهم؟ لا إله إلا الله. وكلها كده في يوم كذا عطيت محاضرة في يوم كذا مش عارف إيه. اضطهاد المسلمين واضح. واضح جدا النهارده في كل شركه وكل مصنع جهاز امن مين الملتحي مين اللي كذا. حتى الاراضي اللي بيوزعوها على الشباب لو راح شاب ملتحي لا يمكن لو راحت اخت لابسه طرحه يكتبوا تحت كده المذكوره محجبه والامر مفوض. عارف الامر مفوض براحتك طيب. حتى المشروعات الاسلاميه زي ما انت شفتوا بتتحارب. وابسط حاجه زي ما شفنا كان مشروع الريان للاسف اللي قعدوا جابوا في وسائل الاعلام انه طلق مراته والزوجه احنا ما لنا مال مرات ما يتجوز ولا يخلف انتوا مالكم ما تدوا فلوس الناس. واحد متجوز اربعه ولا متجوز ثلاثه كان متجوز واحده قبل كده وبعدين طلقها عشان ما رضتش تلبس الحجاب وتتطرح يروحوا جايبين صورتها وهي لابسه قصير وزوجته الاولى وزوجته الثانيه وشيء ولغايه دلوقتي ما تردتش الاموال والله اعلم مش هتترد بالملايين وبالالاف. ليه؟ علشان برضه النواحي الانسانيه هم كانوا التقوا هم الاثنين السعد والريان. فاكر لما جابوا صورتهم الاثنين في الجرايد كده ومسكين ايدين بعض كل واحد فيهم دقنه قد كده وقال لك التقاء العملاقين والعمالقه وفي عمالقه في البلد واحنا قاعدين شفنا انتخابات مجلس الشورى. انا كنت جوه بس سمعت طبعا سمعت من اخوه سقاه كلامهم صح ان كلمه الاسلام كانت بتتشال من على الحيطه يشيلوها ومش قادرين يشيلوها عشان الاخوه كانوا عاملينها بالطباعه يروحوا جايين هم ايه مبيضين عليها. بقول لهم طب يا ناس كلمه الاسلام تتشال من على الحيطه تسمع فبركة؟ تسمع فبركة ولا بلاش؟ اسمع سيدي فبركة. يقول لك اصل انت لما بتحط كلمة الاسلام الاسلام دين عظيم. حط كلمة الاسلام والحل على الحيطة فبتوسخ الحيطة. فاحنا علشان ما توسخش الحيطة بننظف الحيطة. فهم بينظفوا الحيطة، نظفوها بالبوهية. واخد بالك نظفوها بالبوهية. وطبعا زي ما انتم عارفين كل الكمبيوتر بتاع مجلس الشعب هو الكمبيوتر بتاع مجلس الشورى. يا راجل ده حتى حزب العمل لما اتجه وجهه اسلاميه وبيقول الاسلام هو الحل واحنا متجهين وجهه اسلاميه اديك شايف اللي حصل ايه في الجرايد. والحزب تحول عن مبادئه واقتحام مقر الحزب وجابوا شويه مش عارف بلطجيه ويعملوا ايه ويضربوا ايه ويقول الحزب ليه؟ عشان الوجهه الاسلاميه. بقى علشان الحزب اتجه وجهه اسلاميه نحاربه بالطريقه دي؟ لا اله الا الله. رش الميه في الشوارع عشان صلاه العيد وشفتوا الوفد كانت جايبه ازاي في عيد الفطر قرناها واحنا جوه وفي عيد الاضحى يجوا على اللي هنا في سيدي بشر الساعه 2 بالليل ودب في اقواس النصر كسروها وقبضوا على الاخوه ليه تمنع صلاة عيد ليه؟ دي شعيرة من شعائر الله يا رجل. ده في ألمانيا، ألمانيا الإخوة في المركز الإسلامي هناك بيروحوا للحكومة ويقولوا لها احنا عايزين نصلي حاجة اسمها صلاة عيد، ويقعد الراجل يسألهم هتعملوا صوتكم؟ يقولوا اه. من امتى للساعة كام للساعة كام؟ طب هتصلوا في أماكن مفتوحة عشان نجيب الأمن يحرسكم؟ طب احنا نختار لكم مكان علشان كل واحد يجي معاه عربيته فيقدر يجرش العربية ما تعملوش أزمة في المواصلات لغاية الساعتين ما بيمروا على خير، وهنا المية تتكب وتترش والإخوة يتمسكم وتقول ده حرب حرب. نسأل الله العفو والعافية وحسبنا الله ونعم الوكيل، لأنها زادت قوي. وشخصيا أنا بقى لما بتزيد بفرح. ليه؟ وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، ماشي طغوا ماشي ها، لكن فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. وحرف السهل التعقيب على طول، حسبنا الله ونعم الوكيل. من ضمن برضو الخواصر ان للأسف كنا عايزين علماء الأزهر يكون لهم بيان في الأحداث اللي بتحصل في بلدنا. هم طلعوا بيان فضيلة الشيخ شعراوي والشيخ محمد الغزالي لما كانوا ايامه، وقال لك التكفير اللي بيكفروا المجتمع ومش بيكفروا المجتمع. كويس جدا وجزاكم الله خيرا يا علماءنا يا أفاضل. لكن يا علماءنا يا أفاضل، لما حزب العمل يتجه وجهة إسلامية وناس تعترض على الوجهة الإسلامية، مش تطلعوا بيان؟ هم سألوا المفتي، فضيلة المفتي بتاعنا، للأسف كان الرد بتاعه رد ما هوش قوي. قالوا له ايه الحكم اللي بيعترضوا على اتجاه الحزب اتجاه إسلامي؟ رد رد قوي بقى، قولوا من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، ومين مين يرد الإسلام؟ ده اللي يرد الإسلام يبقى كافر وكذا وكذا وكذا. أبدا، هؤلاء نقول لهم إن الإسلام دين السماحة، إن الإسلام دين العطاء، إن الإسلام وهدانا الله وإياهم إلى الخير والسلام على المسلمين. يعني أنا نفسي في الفتاوي لما تطلع زي الكلام اللي بيتقال لما يسألوا إيه رأيك في الشباب، هذا الشباب الضال المتصرف. طيب بنفس القوة دي تقول الكلام ده؟ هو يعني حتى البيان يا راجل اللي طلعوه ردا على بتاع ده اولاد حارتنا، قصه اولاد حارتنا بتاع نجيب محفوظ، اطلع ورد رد جامد كده يا شيخ الازهر. لا يطلع يقول لك ننصح بعدم قراءه هذا الكتاب. اه في جاي تقروه يعني، قول لنا حلال ولا حرام، احنا عايزين الفاظ فقهيه، عايزين الفاظ فقهيه. زي ما انت بتقول ده باطل وهذا خطا وشباب متطرف وشباب ضال مضل، طيب ما ترد بنفس القوه دي على الحاجات التانية وتقول. يجي يقول لك الشباب الضال اللي بيغير المنكر بايده، جميل ما تغيرش يا شباب المنكر. طب طب انتوا بلاش منكر، طب ما تعملوش منكر عشان الشباب ايه ما يغيرش وبطلوا المنكر. لا، الشباب الضال المضل اللي بيغير المنكر بايده. طيب يا شباب ما تغيرش المنكر بايده، مين هيغير المنكر؟ يقول لك ولي الامر هو اللي بيعملها. اذا كان ولي الامر هو اللي بيعملها، ازايز الخمره بتتباع، انا عايز اشيل الازايز. لا ما تشيلهاش، لا يجوز تغيير المنكر باليد. طب يا سيدي جزاك الله خير، يعني بلاش نغير. اه طب مين اللي غير؟ ولي الامر اللي غير. اذا كان ولي الامر هو اللي عاملها، هو اللي صانعها، هو اللي سامح بيها، يبقى هيغير ازاي؟ ها عايزين الفتاوي تبقى. طب لما ينتخبوا ملك الجمال مصر، ده حلال ولا حرام؟ وتطلع واحده تمثل مصر المسلمه بلد الازهر مسابقه الجمال، ويقعدوا يقيسوا في البنات في المقاييس، ده حلال ولا حرام؟ وما طلعش ليه بيان من العلماء يقول حكم الامر ده ايه؟ ولا بس البيانات والفتاوي مالهاش الا على الاخوه وخلاص؟ مش المفروض يطلع كده برضو؟ علشان كده عايزين نقول لازم يكون قوه، علماءنا عايزينه اقوياء. انا عز عليا والله ان الشباب الصغير يطلع يدي ظهره للعلماء، دي تقيله جامده لو تفهمها دي وتعقلها، قويه جدا جدا. بس ده معناها ان الشباب ما بيحترمش العلماء. عشان كده بيقولوا يا علماءنا يا افاضل، مزيد مزيد من الحق والتمسك بالحق عشان تبقوا قدوه. مش تسال المفتي عن البرامج بتاعه التلفزيون، قول غلط، قول ايه الكلام الفارغ اللي فيها ده، ايه الرقص والدنس، وايه قله الادب بتاعه اللي اتكسر وسطها دي، ومع ذلك مش عايز تسوق وتقول ابشر المشاهدين بان انا بعد كام شهر ان شاء الله وسط هيتصلح وارجع تاني ارقص. قول الكلام ده، قول الحكم فيه ايه. لا ده بيسالوه عن برامج التلفزيون، قول اخذه في التحسن، شاء الله اخذة في التحسن، اخذة في التحسن. انا بسألك ده اتفرج عليه ولا لا، حلال ولا حرام، وهكذا. الامر اللي يفرس ويغيظ امر النفاق وسكوت العلماء عن النفاق، دي مصيبة المصايب. ازاي واحد متنين عايز ينافق؟ ما ينافق، هو حر، لكن يتخذ من القرآن مطية؟ لا، هنا بقى نقف، لانه ديننا، لانه قرآننا. ازاي؟ انت عارف المنافقين كتير، منافقون، كل منافقون، قصدي موافقون، منافقون، خلاص. طيب، وعلى فكرة رفعت الايد دي سبحانك يا رب. طب انا اعتقلت بقانون الطوارئ، واثناشر الف اعتقلوا بقانون الطوارئ، سيئاتهم ومعاصيهم مين ياخدهم؟ ومين السبب فيهم اللي رفع ايده؟ اللي قال منافقون، قصدي موافقون، ياخد السيئات والمعاصي دي كلها وخليه ينافق، خليه يقول لي كسبي بالله عليك، كسبي ام في ناس ماتت منهم ونزلت تربتهم. لا، والسيئات شغاله، انا نحن نكتب ما قدموا واثارهم، لسه موجودين هم، ولسه كنت جوه، ويا ما دعينا من قلوبنا والله ان ربنا ينتقم منهم. مش اللي مسكونا بس، ما هو اللي مسكونا مسكونا بقرارات، والقرارات اتخذت من قوانين. مين اللي وافع على القوانين؟ اطلع فوق، اطلع في اللجنة التشريعية فوق، حسبنا الله. لكن اتخذ القرآن مطية، ده اللي نقف ده ونقول لا. زي ايه؟ مرة السادات كان في احتفال، طلع واحد منافق في الاحتفال وقدام الناس وعلى الهوى، قال ان في خلق السماوات والسادات لآيات لأولي الألباب. احنا شعب بينسى، اتقال هذا الكلام، حد رد عليه؟ حد قال له انت بتحرف الايه وده كفر بالله؟ ما حدش رد. في بيان طلع؟ لا. اتقال ده الخليفه السادس؟ ما حدش برضه اتكلم. ماشي. طب يفتتح بقى احتفال بايه من سوره الانعام بالطريقه اللي انا هقولها دي، هي الايه بتقول ايه؟ وهذا ذكر مبارك، وهذا كتاب مبارك أنزلناه، وهذا قرآن مبارك أنزلناه، أو لهذا الآن من الأول، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. الآية كده وأنا سورة الأنعام، تمام. يبدأ واحد يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شال الثلاث تربع الآية في الأول دي، وهذا كتاب أنزلناه، راح شايلها وراح بدأ بإيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. طب رد حد؟ حد رد وقال لي يا إخوانا أنت يا مقرئ أنت اللي بتعمله ده غلط؟ مش عايز أقول غلط بس ده كفر. في بيان طلع يقول كده؟ مش ده تحريف في آيات الله؟ مش تحريف؟ طيب حد رد؟ حد قال؟ حسبنا الله ونعم الوكيل في النفاق وفي المنافقين. اخيرا ايها الاحباب، او قبل الاخر، عز علي جدا المصاريف اللي اتصرفت على المعتقلين وما زالت بتتصرف وهتتصرف، لان كل ده يعتبر طعن، وكل ده يعتبر تخريب في اقتصادنا التعبان. ترحيلات قد ايه؟ عشان اترحل انا بعربيه بزب اتنين ظباط، يوم واحد مقدم وكلبشات واتنين مخبرين وشويش وعسكري وعربية حراسة ورايا لغاية القاهرة، والله لو قالوا روح للقاهرة كنت اروح لوحدي من غير التكاليف والمصاريف دي، وطنطة توصل لغاية مصر، دمنهور يدي بيان لفاها، طنطة طنطة تدي بنها، بنها تدي مصر، حراسات وترحيلات وبتاع ده الاذاعة والتلفزيون والنيابة ثلاث اربع مرات والمحكمة. ايه السبيل؟ ايه ده؟ مش كل دي مصاريف؟ الحراسات اللي كانت على السجن مش دي مصاريف؟ الترحيلات دي كلها مش مصاريف؟ التفتيش اللي كان بيجي مش دول ظباطه بياخدهم؟ فتشوا على ايه؟ بتفتشونا احنا ليه واحنا معانا ايه؟ مش كل دي مصاريف؟ العربيات والبنزين والجاز اللي فيها، ده واحد معانا كان شاب كان الكلى بتاعته تعبانه، سبع مرات يروح القصر العيني ويرجع. ليه؟ لانه كان المفروض بياخد شربه قبلها بالليل عشان تبقى معدته فاضيه، فيعملوا له الايه؟ الاشعه. ما يقدرش ياخد شربه وهو في التاديب معانا، لان التاديب ما فيهوش ذرات ميه، كنا بنتبول في ازايز الكاكولا دي اللي هي البلاستيك دي، فما يقدرش هو ياخد شربه. يوم المفروض انه يطلع العنبر، مين هيطلعه العنبر؟ مين؟ يروح بالترحيله والظبط والمباحث والكلبشات لغايه القصر لغايه القسم بتاع ده مستشفى القصر العيني ويرجع تاني. ليه؟ يعرض تاني بعد اخذ الشربه، يرجع ما ياخدش الشربه ويروح على القصر العيني يعرض بعد اخذ الشربه. على الشربه دي 7 مرات رايح جاي، دي كام ده؟ بكام دي؟ كام؟ فلوس، فلوس بتتباع. ده الفول اللي كان بيترمى ده مش خساره؟ فهم كانوا بيجيبوا لنا فول، والله مش فول يا اخوانا، ده هو سوس مسول، يعني هو سوس وفيه فول. اه والله بكلمك جد، على فكره في 81 كان بيجي فول وعدس، وكان يوم الخميس بيجي حنبلوز منعوه دلوقتي، وكان بيجي لحمه بتاع كده في الشد اسمها لحمه. الايام دي ما فيش الا فول بس، وكانوا يحطوه في صفيحه والله انت تعرف تتبول فيها الصفيحه دي، وكان بيترمى. الا اذا كان في زيارات، ما في زيارات بنضطر ناكله، هنعمل ايه؟ لكن لما يترمى ده بكام دي الفلوس دي؟ قد ايه دي البطاطين؟ البطاطين اللي كانت جديده، بتيجي جديده، بطانيه ليك بطانيتين بس، الواحده تفرشها واحده تتغطى بيها في عز البرد. تقول لك ماليش دعوه، ويجي التفتيش عشان ادها. مش دي فلوس كلها؟ طب ده بسبيل ايه؟ بسبيل ايه؟ ويرجع اقول لك اقتصادنا تعبان. اخيرا ايها الاحباب، السؤال بقى، هل السجن بيأثر؟ ابدا، لا والله، بل والله السجن يزيدك قوه وصلابه. ده انا شفت اللي هم بيسموهم متطرفون متعصبون ومش عارف شباب بيضرب وبيعمل بالطمنجات والرشاشات، شفت دول وهم طالعين مصرين برضو على اللي في دماغهم. يعني كانوا يقولوا افراج مباحث، افراج مباحث، يعني مباحث اللي هتطلعهم، يعني مروحين. يوم يقولوا ايه احتفالا بهذه المناسبه ان مثلا في 10 طالعين افراج مباحث او 20، ان شاء الله السجن كله ينشد معانا، فينشدوا. احنا بنسمع في عنبر التهديد، يا مسلم طل السداد وغابت شمس الحريه وما في حل الا الجهاد والبنادق الآلي. اقول لهم ايه؟ يقول البنادق الآلي. يوم انتوا برضه ما فيش فايده يا اخوانا؟ قول والله ما في فايده الا البنادق الآلي. طب خلوها الاليه، لا الاليه، ولازم الاليه ان شاء الله. اقول لا اله الا الله. طب ادي اتحبس وهم كام شهر وطالعين ما فيش فايده برضه اللي في دماغهم. سبحان الله، هل اثر فينا احنا؟ ليه؟ ليه احنا كنا داخلين غلط؟ دار الاصلاح والتقويم فقومونا؟ ابدا، الحمد لله بفضل الله عز وجل بنقول اهدنا الصراط المستقيم، هو طريق الله عز وجل لن نحيد عنه ابدا، مهما اعتقلوا مهما ضربوا. ان شاء الله يموتوا يبقى شهيد ان شاء الله، لكن لا يمكن هنسيب اسلامنا، لا يمكن هنسيب عقيدتنا مهما كان. ولذلك سبحان الله، شوف سيدنا يوسف قال ايه؟ الرب السجن احب الي مما يدعونني اليه. سيدنا النبي قال والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى يظهره الله او اهلك دونه. اللي كانوا قبل سيدنا النبي نشروا بالمناشير وحملوا على الخشب، ردهم كده عندهم ابدا. ولذلك الشعر بيقول ابيات جميله والله، بيقول تالله ما تالله يعني والله تالله ما الدعوات تهزم بالاذى ابدا وفي التاريخ بر يميني. ضع في يد القيدة تلبشني، يعني ألهب أضلعي بالصوت بالكرباج، ضع عنقي على السكين، لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني، فالنور في قلبي وقلبي بين يدي ربي، وربي ناصري ومعيني، سأعيش معتصما بحبل عقيدتي وأموت مبتسما ليحيا ديني. والله قلنا كنا نقعد ساعات بالليل كده، يوم يجي أخ يروح مطلع دماغه من الزنزانة من فوق، كنا بنسمع صوته والدنيا سكوت فاضية كده، يوم يقول يمشي البيتين كده يقول ألأني قلت الله أهان، كنا نقول سبحان الله، ألأني قلت الله أهان ألأني أعتنق القرآن. سبحان الله، أي والله، ألأني قلت الله أهان. طب هنفضل نقول الله وحسبنا الله ونعم الوكيل والله أكبر ولله الحمد. نسأل الله عز وجل أن يتقبلنا وأن يقبل منا وأن يجعل هذا في سبيله وابتغاء مرضاته. اللهم قوي إيماننا، اللهم قوي إيماننا وألهمنا اليقين. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم مكن لدينك في الارض وافتح له قلوب الناس. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم،